أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في هذا الفصل من كتاب معارج القبول، وهو في أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم. وابتدأنا بذكر أفضلهم على الإطلاق، وهو الصديق رضي الله عنه. وتكلمنا المرة الماضية عن نسبه الشريف، وتكلمنا عن خلافته وكيف كانت أن المبشرات كيف كانت مبشرات، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير إلى ذلك. فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما للناس في الصلاة في آخر أيام حياته، في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، وقال ليصلي بالناس ابن أبي قحافة: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكيف لما جاءته المرأة تسأله فقال أو ردها وقال ارجعي إلي، فقالت إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والرؤيا التي رآها، ذلك الدلو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أن الذي نزع بعده من هذا البئر أو هذا القليل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، خلافة نبوة من بعده صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن كيف كانت بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه بايعه الناس في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك على المنبر بايعه عامة الناس صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعتان: بيعة للذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ومن جاءهم من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. ثم كان البيعة في المسجد لما صعد المنبر وبايعه عامة الناس. وتكلمنا عن بيعة علي رضي الله عنه له مرتين: المرة الأولى في سقيفة بني ساعدة، المرة الأولى في سقيفة بني ساعدة لما افتقده واستدعاه فأتى فبايعه، والمرة الثانية لما توفيت فاطمة رضي الله عنها. فلم تكن هذه البيعة الأولى بل كانت الثانية له رضي الله عنه، ولكن كان قد حصل بين أمير المؤمنين أبو بكر وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو أنها طلبت ميراثها من أبيها، والنبي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بين لها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نورث أو لا نورث معاش الأنبياء ما تركناه فهو صدقة، فظنت أنه إشادة لبكر وقول بكر وجدت في نفسها، ولكن لما جاء علي بين له أبو بكر كيف أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، وأنه ما امتثل هذا أو ما فعل هذا إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقال علي هذا للناس، خرج على الناس وأخبرهم حتى لا يأتي متأول بعد ذلك ولا قائل من الرافضة والشيعة قبحهم الله ليثير الفتن ويقول كان علي ما يقبل بيعة أبي بكر وما بايعه، هذا كلام باطل ترده الأحاديث الصحيحة وقد ذكرناها المرة الماضية. واليوم نتكلم عن فضل الصديق، اليوم نتكلم عن فضل الصديق رضي الله عنه، والعلماء يجعلون ذلك في كتب الاعتقاد، إذ أن حب الصحابة إيمان، حب الصحابة إيمان، أولئك الذين اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين حملوا الشريعة، فإنه لا يأتينا حديث إلا عن طريقهم، وإلا لانقطع السند بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصلت إلينا الشريعة، فإن الذين حملوها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل متعد على الصحابة متعد على الأحاديث متعد على الدين، ولهذا جعل العلماء الأبواب في فضل الصحابة وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الصديق رضي الله عنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فاختار الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، بل نص في الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية الله عز وجل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث الهجرة عندكم مكتوب قبل هذا الحديث والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أكثر المفسرين على أن هاتين الآيتين وردتا في الصديق عليه السلام، حكى جماعة من المفسرين هذا إن الآية وردت في الصديق، إلا أن لا نثبت ذلك إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل من ارتأى إن آية نزلت في فلان نقول بقوله، إلا أن يرد حديث صحيح مرفوع أو له حكم الرفع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الآية وردت في الصديق عليه السلام، فإن كان الأمر كذلك أثبتنا سبب النزول لهذه الآية في حقه رضوان الله عنه. أما إذا لم يثبت هذا بحديث صحيح فلا نثبته، وهذا تكلمنا عنه في قواعد التفسير وأصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله، حتى لا يأتي أقوام ينسبوا آيات هذه خاصة بعلي، هذه خاصة بأبي بكر، هذه خاصة بعمر، فمناقبهم أكثر من أن تحصى، مناقبهم كثيرة، وما ورد فيهم بالنص الصريح كثير، فلا داعي إطلاقا ولا نحتاج أن نأتي بأشياء لم يرد فيها نص وننسبها إليه، ففيما ورد كفاية. ولهذا لم أرد أن أذكر ما ذكر المصنف هنا في هاتين الآيتين إلا أني أحببت أن أذكرها الآن للتنبيه، وفي الصحيحين وستسمعون الآن من الأحاديث ما يكفي في ذكر فضله، ما نحتاج إلى احتمال أن تكون وردت فيه أو لم ترد، وردت فيه أو لم ترد فيه، فالفضل المذكور في الآية هو أهل له وهو متصف به رضي الله عنه. في حديث الهجرة الطويل الوارد في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل وكان القوم يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لم يدركنا أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم، ذكرنا الحديث عند الهجرة، فقال هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فقال له ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وقد وردت الآية بذلك. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. الشاهد يا أخواني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون الصديق، كانوا يقدمون الصديق رضي الله عنه على سائر الصحابة، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وفي لفظ قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، كلهم أصحاب فضل ولا نذكر فلان يقدم، لكن هؤلاء الثلاثة كان ينص عليهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يذكر الصديق رضي الله عنه ويستشهد به وبفعله. اسمعوا إلى هذا الحديث الوارد في الصحيحين، يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله أبقرة تتكلم يعني تتكلم، شيء عجيب، فقالوه تعجبا وفزعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم بشيء من الغيب أطلعه الله عليه، بقرة كان يسوقها رجل وحمل عليها وضع عليها أحمال فنطقت البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فالناس تتعجب. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. الشاهد إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر يؤمن وعمر، إيش معنى استشهاده بأبي بكر وعمر؟ يعني هذا بيان، يعني بعد ذكره صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فهذه منزلة عظيمة لأبي بكر وعمر، كأن هؤلاء هم الذين بلغ إيمانهم مبلغا فيؤمنون بالغيب فيستشهد بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا هو الموضع الوحيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لقد ورد أيضا من حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليها الذئب أي اعتدى عليه فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، فالتفت إليه الذئب. هذه صورة أخرى لكلام بعض الحيوانات يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونطقها بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية لهما أي للصحيحين للبخاري ومسلم: ومن ثم أبو بكر وعمر، ولمسلم: وما هما ثم. يعني ما كانش أبو بكر وعمر موجودين في الوقت ده، مش النبي بيقص الخبر يقول أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر جالسان، لا، لم يكونا موجودين في المجلس، قال أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. هذا بيان لمنزلة أبي بكر وعمر، بيان لمنزلة أبي بكر وعمر عند الناس. الناس لما يقال لهم الرسول يؤمن بذلك، أبو بكر يؤمن بذلك، عمر يؤمن بذلك، لو لم يكن لأبي بكر وعمر مكان في قلوبهما في قلوبهم، إيش معنى أن يقول أبو بكر وعمر؟ فإنما تحقق المعنى لتحقق منزلتهما رضي الله عنهما في قلوب الناس. وفي صحيح البخاري عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. إيه معنى خمسة أعبد؟ عبيد. يعني في أول الدعوة كان خمسة عبيد، ده اللي بيحكي هذا عمار، عمار من أوائل الناس الذين عذبوا وأوذوا في سبيل الله عز وجل. قال: ما أدركت غير، أو يعني ما شهدت معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. الرجل الإيه؟ وحيد. عشان نفهم إيه معنى منزلة أبي بكر. شايفين أمة الإسلام الآن؟ ما قامت أمة الإسلام إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ومين معه من الرجال؟ وبدأوا يبنوا الأمة، بدأوا يدعوا الناس، بدأوا يبذلوا في سبيل الله عز وجل وقت ومال وجهد. ففضل أبي بكر على الأمة كلها، فكل واحد له سبب هداية يتسلسل إلى في النهاية يصل إلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. طيب، أول واحد دعا في أمة الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى عليه، فأقبلت إليه. بين أبو بكر وعمر حصلت مشادة، فأبو بكر ذهب إلى عمر يستغفر له أو يقول له اغفر لي، يعني سامحني، فأبى عمر. فأقبلت إليه، أبو بكر راح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ بكر موجود؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر، يعني يتغير من الغضب، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وأثاني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ النبي يغضب له يغضب لأبي بكر ما لكم مال أبي بكر في الوقت الذي كنت أدعوكم فيه إلى الله في أول الإسلام كلكم عاديتموني كلكم كذبتموني وصدقني أبو بكر. يبين لهم فضل أبي بكر أبو بكر صح فضل عليكم كان هو المصدق الوحيد اللي عمل الدعوة وجئتم أنتم تابعا بعده فهل يستوي من دخل في الدين وسابق في أول الأمر مع من سواه؟ لا والله لا يستوون. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حدش يدعوا بكر حدش يدعوا بكر. فهذه منزلة عظيمة لم ينلها أحد إلا الصديق إلا الصديق أول من آمن الرجال رضي الله عنه وارضاه. قال فما أوذي بعدها خلاص حدش عاد بأرض البكر صديق رضي الله عنه. وفي رواية هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. قال البخاري سبق بالخير سبق بالخير. الصديق رضي الله عنه كان سباقا إلى الخير صاحب همة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال يوما من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أو قال دعي من أبواب والمفسر راوي الحديث قال يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير. اللي كان صاحب عبادة من العبادات يدعى من بابها يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبو بكر هل أو قال ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ واضح سؤال أبو بكر واضح سؤال أبي بكر. يقول إن من أهل الصلاة يدخل باب الصلاة من أهل الصدقة يدخل باب الصدقة يعني اللي كان بابه الباب الأعظم في قربته إلى الله باب الصلاة يدخل باب الصلاة وليس معناها أنه كان يصلي ولا يتصدق أو يصلي ولا يزكي من ماله أبدا. إنما المقصود يا أخواني أن كل إنسان بيأتي بالحد الأدنى من العبادات خمس صلوات في اليوم والليل صيام رمضان الزكاة المفروض حج البيت مرة واحدة في العمر. لكن في إنسان له باب يكثر منه في النوافل الصلاة تجد قوام بالليل يصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ويتطوع الصلاة هي بابه. وآخر بابه الصيام يصوم رمضان كسائر الناس ولكنه ما يترك الأيام البيض ما يترك الاثنين والخميس ما يترك عاشوراء ولا عرفة وهكذا تجد الصيام بابه. المهم أن كل واحد يدعى من الباب الذي كان بابا له وهذا فيه حث لكل واحد أن يكون له باب يجتهد فيه. إذا رضيت على الصيام لكن بتقدر على الصلاة أقصد بها النوافل والازدياد من النوافل وليس الفرائض وإلا الفرائض فلا بد من الإتيان بأركان الإسلام الخمس حد الأدنى منه ثم يكون لك باب واحد بابه الحج والعمر كل ما يتيسر حج وعمره معه أو له يفعل واحد باب الصلاة واحد باب الزكاة باب الأمر معروف النهي عن المنكر جهاد باللسان باب الجهاد بالسنان والسيف، كل واحد للباب، فاختر نفسك بابا. ابو بكر لم يرضى لنفسه بابا، انما اراد الابواب كلها. يقول هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ ممكن واحد يدعى يوم يكون الناس في عرصات القيامة والساعة قامت، يدعى من كل ابواب الجنة؟ قال نعم نعم، يعني ممكن يكون لك بابين، صلاة وصيام، صلاة وصيام وزكاة، صلاة وصيام وزكاة وجهاد، يكون لك اكثر من باب من ابواب الخير تكثر منهم. قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. ابو بكر الصديق ارجو ان تكون منهم، لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم محاباة ولا مجاملة، انه لا ينطق عن الهوى، ولكن اسمع الى هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب في الصحيح، قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق. اللي بيتكلم من؟ الفاروق عمر رضي الله عنه. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. هذا يبين ان كان فيه مسابقه بين الصحابه، بل كان الفاروق يحرص على مسابقة أبي بكر، وده مهم جدا. انظر إلى من هو أعلى منك في العبادات، انظر دائما في العبادات إلى من هو أعلى منك. فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم، ده معناه أنه شايف مسابقة على طول، اليوم بقى أنا هعمل حاجة أسبق بها أبا بكر. فقال فجئت بنصف مالي، عايزك تستحضر معي ما معنى نصف مال، عايزك تستحضر معي ما معنى نصف مال عشان ما نبقاش كلمة كده. يعني انت لو مالك 100,000 راح جاب 50,000 وجه، لو ماله مليون يبقى جاب نصف مليون وجه، لو عنده 100 فدان يبقى 50 فدان وتصدق بيه. فخلاص عمر شاف انه سيأتي بالشيء الذي لا ينافس، فجئت بنصف مالي. فقال صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. ايه فيش اشكال، ادي اللي قلتولك ده سبته لأهلي خلاص، ايه الاشكال؟ قلت مثله. فقلت او قال الفاروق واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، بكل ما عنده. فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا، خلاص الباب اتقفل، ما عندش أفكر إن أنا أسبقه، أنا أنظر إليه وأتأسى بيه، آه لكن أسبقه ده شيء صعب، ده شيء مستحيل إنها أن يسبق أبو بكر، أن يسبق أبو بكر. هل على أحد يا رسول الله؟ قالوا هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. طبعا ان رأى في الصدقة ما سوبق، ولا نعرف ولا يمكن ان يسبق احد ابا بكر، لان ما فيش حاجة اسمها اكثر من ماله. حديث اخر ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا، اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ اللي هم ايه عشان نحفظهم، مش عايزين حتى نحفظهم، اللي هم واحد صيام يكون صائم، اثنين ويعود مريض، وثلاثة يمشي في جنازة، اربعة يطعم مسكين، يطعم مسكين. سين سؤال، اربعة شايف ايها عبادة والاخرى معاملة، دين عبادة خاصرة صيام، والباقي الآخر معاملات مريض ومتوفى ومسكين. ولهذا يا أخوان فلنبادر إلى باب المعاملات، أولئك الذين صار شغلهم فقط باب العبادات، فيفكر في الصلاة والصيام والصدقة والعمرة والحج، ونعم التفكير، ولكن هناك أبواب أعظم وأكثر خيرا ولا تقل عن هذه بحال الأحوال، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة، أبواب التي فيها معاملة وحسن معاملة. حتى لا نخرج بعيدا عن الموضوع، أبو بكر الصديق صاحب عبادة وصاحب معاملة، لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بغتة، مش كان مجهز للسؤال، وإحنا قاعدين مين كان صايم اليوم، مين أطعم مسكين، صايم ماشي ممكن، أطعم مسكين يمكن مر بيه وجنازة ومريض. ولهذا هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبي بكر. هذا ليس مجاملة ولا محاباة لأنه يحبه، إنما أحبه لكثرة ما فيه من الخير، الحب في الله، الحب في الله. هذا هو الصديق رضي الله عنه. في حديث عمرو بن العاص في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على جيش ذات الثلاث، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ تعرف لما تكون عامل عمل كبير جميل تيجي تقول له مين أحب واحد إليك، تمتاز يقول لك إيه أنت. فقال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبو بكر أو قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، فعد رجالا، فعد رجالا. الشاهد إن أحب الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. فكيف تقولون في قوم لا يحبون من أحب رسول الله، لا يحبون أبي بكر، بل ويذمونه ويسبونه؟ وفي الصحيح عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي، أبو مين؟ محمد بن الحنفية، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأله، قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قلت ما أنا إلا رجل من المسلمين. الشاهد إن خير الناس بعد رسول الله هو أبو بكر، وهذا كلام علي رضي الله عنه لمن ادعى محبة علي رضي الله عنه. وفيه عن عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله ولوى ثوبه في عنقه، خامس دي ولوى الثوب في عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فما أكثر ما كان الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. من القائل؟ أبو موسى الأشعري. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا، يعني اتجه في هذا الاتجاه، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها يعني جلس في منتصفه وكشف عن ساقي ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. اليوم أنا أشتغل بواب للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، هذا أبو بكر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فالصديق أول المبشرين بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت. الحديث بطوله انه جاء عمر فقال اذا له وبشره بالجنة، وجاء عثمان فجلس عمر طبعا الى جوار ابي بكر، فجاء عثمان فقال له اذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، اذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فادخله قال فدخل فوجد الخف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الاخر، يعني مقابل ليه. يبقى جلس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في هذا الاتجاه في القرب، عثمان ما وجد له مكانا فجلس امامهم. قال فاولتها، سعيد المسيب والقائل، قال فاولتها قبورهم، يبقى النبي وابو بكر وعمر، ابو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، اما عثمان فكان في مكان اخر رضي الله عنه وارضاه. الشاهد يا اخواني تبشير النبي صلى الله عليه وسلم للصديق بالجنة. وعن انس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، ايه اللي رجف؟ الجبل احد. فقال اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو الصديق ابو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان، وكلاهما قد قتل شهيدا، عمر وعثمان. اثبت فانما عليك نبي، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لا يعلم الغيب الا الله ومن اطلعه من نبي او رسول. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان، ويكون الامر كما قال صلى الله عليه وسلم انهما شهيدان عمر وعثمان، فهذا من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ليست وحدها هذه الاحاديث الواردة في شأن أبي بكر، من شاء فليراجع ما صنف من مؤلفات في مناقب الصديق، كتب ومجلدات في مناقب الصديق كثير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير سطره التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بأن ولي أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت الردة بصورة واضحة، مع العلم أنه قد ارتد أقوام في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ارتد أقوام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف ثلاث فرق قد ارتدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بنو مذحج وبنو حنيفة وبنو أسد. بنو مذحج رئيسهم ذو الخمار عبهلة بن كعب العنسي، ملقب بالأسود، مشهور بالأسود العنسي، اسمه عبهلة، وكان كاهنا مشعبذا، كان في اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحث الناس على التمسك بدينهم. المهم أن ظهرت هذه الفتنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي من غد، يعني بعد ما بشرهم توفي صلى الله عليه وسلم. أما بنو حنيفة رئيسهم مسيلمة الكذاب، وأيضا ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله إنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله، رسول الله إلى محمد رسول الله. عارف الفيديو بيصدق نفسه. أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث إليه رجلين من أصحابه، يعني من اللي إيه؟ من اللي صدقوه في الكذب واتبعوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم. ثم أجاب: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير، حتى أهلك الله على يد من؟ في مين اللي قتل مسيلمة؟ وحشي. حتى كان وحشي اللي قتل حمزة، كان وحشي يقول كما جاء في حديث في صحيح البخاري: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. في الجاهلية يعني في جاهليته هو، هو لسه على الكفر، قتل حمزة، وقتلت شر الناس في الإسلام يعني وأنا مسلم رضي الله عنه وأرضاه. الفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد، وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الرد. بعث أبو بكر خالد بن الوليد أيضا، فهزمهم خالد بعد قتال شديد، إلا أن طليحة قد أفلت وهرب إلى الشام، أسلم بعد ذلك وحسن إسلام. فسبحان الله، القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالإسلام، نسأل الله عز وجل أن يحيينا بالإسلام قاعدين وراقدين وقائمين، وأن يختم لنا به وأن نلقاه مسلمين. فهذه فرق ارتدت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد خلق كثير. شو بقى؟ ما فيش فتنة أعظم من الفتنة دي. يرتد الناس أعداد كبيرة جدا، حتى قالوا لم يبقى يصلى إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمي في البحرين. ارتد عامة العرب إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل البحرين من عبد القيس، لأن الواحد كان فاكر أن في واحد اثنين ثلاثة عشر مية ارتدوا. لا، ارتد خلق كثير بعد قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أو أكثر منع الزكاة، قال يكفي أن نصلي. في ناس ارتدت خالص، وفي ناس قالت لا احنا نصلي، أما نؤتيه مالنا لا لا لا لا نعطيه مالنا، فامتنعوا عن الزكاة. فهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. إزاي يسقط الناس لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر: فوالله لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فلما قال أبو بكر ذلك: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه. حد يعرف يعني العناق يعني العقال أو العقال؟ تفضل. تمام، ما يربط به تربط به الدابة وتسحب. والعناق الصغير الصغير، واخد بالك؟ فلو منعوه ولو شيء صغير ولو رباط دابة تجر به لقاتلتهم عليه، أدام ده من الزكاة. قال: فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. يبقى هو أبو بكر في نفسه حجة، ولما لقيت أبو بكر اختار هذا الرأي واستمسك به عرفت أنه هذا الحق. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وأبو بكر أول هؤلاء الخلفاء وأعلاهم قدرا ومنزلة. أبو بكر الصديق في أول الأمر وجد أن الصحابة كرهوا قتال مانع الزكاة، بل بالفعل هذا ما كان منهم. قالوا أهل القبلة، فتقلد أبو بكر رضي الله عنه سيفه وخرج وحده. احنا عايزين القادة يتعلموا، عايزين القادة يتعلموا. حاتم الناس بتاخد دروس في التنمية البشرية وكيف يكون الإنسان اتخاذ القرار يكون ثابت فيه، وإزاي في قراره يسلكه ويمشي فيه ولو كان وحده ويتأسى من بعده. عشان كده أخواني احنا لازم نتعلم كيف نمى البشر وارتقى البشر من رعاة غنم وإبل، من حفاة عراة عالة، من وحشيين همجيين يقتل بعضهم بعضا بل ويدفن ابنته حية، كيف ينتقلون من ذلك؟ هذا المرتقى العالي يكون خير أمة وأحسن الخلق. فأكثر واحد نمى البشر وكان صاحب تنمية بشرية بحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي شغلوا أنفسهم بأقوال الغرب في التنمية البشرية نقول لهم: عليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ترتقوا مرتقا ما ارتقاه أحد مثلكم. الكلام ده مهم جدا، وعشان كده كنت قد عزمت ولم أجد وقتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤلف مصنفا بعنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من نمى البشر، تنمية البشرية ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحث كل من له اهتمام بهذا الباب بعيدا عن الدين بياخد كلام ديفيد وغيره أن يرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سيجد فيه ما يرتقي به بكل البشر. ثم بعد ذلك إذا انتهى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل في سيرة الصديق ليعلم كيف تكون القيادة وكيف يكون اتخاذ القرار وكيف تكون العزيمة. هم يسموها مسميات زي ما هم عايزين، لكن هلينا مسميات عندنا. إن أحببت أن تضع بين معكوفتين بين قوسين كده الاسم اللي هم اخترعوه أو اللي وضعوه حطه، من باب الإرشاد إلى أن الأصل عندنا هو هذا، وهم قلدون فيه، وهم قلدون فيه. وإني لا أراه علم ينبغي الاهتمام به تنمية البشرية، ولكن ليس بأصول الكافرين. واحد يقول لي ليه؟ هو كان في علم زمان اسمه التنمية البشرية؟ قالوا ما كانش في علم اسمه النحو والصرف، ولا كان في علم اسمه التجويد، ولا كان فيه علم اسمه أصول فقه، ولا كان فيه علم اسمه مصطلح حديث، ولكن ظهرت الحاجة إليه وقد تكلم به الأولون فأخرجوه من كلامهم وجعلوه مصنفا مستقلا، جعلوه مصنف مستقل، بقى علم مستقل. ما كانش فيه حاجة اسمها علوم القرآن على اختلاف أقسامه، لا أسباب نزول مكي ومدني ولا سائر علوم ولا نسخ منسوخ ولا غيرها من علوم القرآن، ولكن كانت موجودة في كلامهم. يقول نزلت الآية في كذا، نزلت فينا آية كذا، ما دي أسباب نزول. كونها تفرد بالتصنيف دي مسألة لا يقال عنها مبتدع. فإني أقول إن هذه التنمية البشرية هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هدي الصحابة رضوان الله عليهم، وفي هدي الأئمة الذين ساروا على هديهم وعلى طريقتهم. والمطلوب من المسلمين الآن أن يخلوا وأن يجعلوه علما مستقلا، فقد جعله الكافرون. أنا أقول نريد نحن أن نصنف فيه ليس على غرار ما صنفوه، قد ننتفع بما قالوه إن وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الأصل عندنا ما قاله رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. فهم كذبة ومدعون أنهم أصحاب تنمية بشرية، بل جاءوا بالبشرية إلى الحضيض. هؤلاء الذين يشركون بالله كيف يكونوا قد نموا البشر وقد حالوا بينهم وبين الجنة فلا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمنة. فإخواني هو علم حقيق أن يفرد، خاصة إن الناس عندها ضعف شديد، هذا الضعف لا يعوضه إلا الإيمان. لكن نريد هذه الأصول، هذه الأسس. إذا أول أصل في التنمية البشرية هو الإيمان، هو الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا ده الأصل الأول في تصنيفك. جماعة اليوم شغل بهذا الباب يريد يفهموا كلامه. ثم بعد ذلك يأخذون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال في التطبيقات العملية في التربية، تطبيق عملي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال في تطيب الخواطر. سلمان منا آل البيت، أشبهت خلقي وخلقي. طريقة يقول لك كتاب ومصنف اللي مش عارف مين من الكافرين، كيف يحبك البشر وكيف تكون نموذجيا وكيف مش عارف ايه وكيف ايه. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تتعلم، وتضع اول آية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. هذه اصله من اصول حتى لا ينفض عنك الناس، حتى يقبل عليك الناس، حتى تكون شخصية مرموقة. هم بقى بيسموها كده، فبيعلموا الواحد الكبر، يعلموا الواحد رؤية النفس، يعلموا العمل لغير الله. حط انت اصولك الشرعية. طيب نرجع لكلامنا، ضع هذا الموقف لأبي بكر الصديق في كتاب الصحابة والتنمية البشرية رضوان الله عليه، كيف لما الصحابة البشر أبو بكر الصديق شوف القرار، يخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج في أثره. قال ابن مسعود قال لما شافه الصديق خرج ده موضوع بجد، موضوع حق، ده موضوع عنده فيه عزيمة أكيد، ده مش رأي ناخد او ما ناخدش. قال ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء وحمدناه في الانتهاء. بعد ما قضينا على المرتدين ووضعنا هذه الاصول، عشان في خلافة ابو بكر كانت كام يا اخواني؟ سنتين وثلاثة اشهر. سبحان الله، سبحان الله، يجري بقدره ما يؤصل به ويثبت به دعائم هذا الدين. لما كان في اول موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مباشرة يخطب عمر خطبة، رغم من الكلام اللي كان في الخطبة كان كلام غير صحيح، ما مات رسول الله مش كده، لكن الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اوقع الرعب في قلوب مين؟ المنافقين. كل منافق اتلم وخد جنب الصديق اهو، من قال محمد قد مات ضربت عنقه. نحن هنا حد في مصريه بيتكلم عشان كلمه عمر. ثم جاء ابو بكر وقال كلمته التي ذكرناها المره الماضيه، فنفع الله بكلمتيهما. الشاهد يا اخوان ان يثبت الله اصول ودعائم هذا الدين باسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببا. نسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم اسبابا للخير ومفاتيح للخير، والا نكون اسبابا للبدعه والشر ولا مفاتيح له. يستعمل الله اقوام يثبت به الناس، يبقى كلمه قالها فلان في درس ثبت الناس، خرست بها السنه المنافقين. فين الشخصيه المكتمله بهذا المعنى؟ طلاب العلم لابد ان تكون فيكم هذه الصفه، لكن تجد طالب علم وعنده من العيوب كذا وكذا ولا يحسن التصرف، ولا يحسن التصرف في المواقف. سؤال، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق في هذا الموقف يعلمون أن أداء الزكاة حق ولا لا يعلمون؟ يعلمون، لكن فين اللي يأخذ القرار اللي هيفرق بين الصلاة والزكاة نعطيه الرب؟ الكل مش عاجبه الكلام، وازاي ده بيقولوا لا اله الا الله، لكن انا على يقين من هذا الفقه فثبت وخرج وحده، فخرج الناس فكرهنا كما يقول ابن مسعود، فكرهنا ذلك في الابتداء وحببناه في الانتهاء. اشهد بكم من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالامه خلافه ابو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مده قصيره ولكن أصلت فيها الأمة، حطينا فيها أصل من الأصول، دعاء من الدعاء، وإلا فقد كانوا كالشاة في الليلة المطيرة مش عارف راح فين، يمين شمال في أي اتجاه، خلاص خرج المنافقون وخرج المرتدون، الدنيا كانت هتخرب. فالله سبحانه وتعالى قيد لها سببا وهو خلافة الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. كلمة ارتدت العرب بيان لكثرته، واشرأب النفاق. ارتد ما ارتد، والمنافق اللي كان بقى واخد جنب بدأ يظهر، فمات الرسول. واشرأب النفاق ونزل بأبي، أبوها مين؟ أبو بكر متكلمة عائشة، ونزل بأبي ما نزل لو بجبال لهاضها. كانت الجبال تصير بسا لو الهم اللي نزل بأبيها ده نزل بالجبال. حط نفسك مكان أبو بكر، دولة الإسلام والرسول والرسالة، وخمسة وعشرين سنة بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25 سنة، خلي بالكم، وجهاد ومنافقين ويهود ونصارى ومشركين. فجأة مات رسول الله، والكل صلى الله عليه وسلم كان منتظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبرهم، يعني هيموت بعدهم، كانش حد في باله ابدا النبي صلى الله عليه وسلم هيموت. هيموت، انك ميت وانهم ميتون، لكن مش دلوقتي، احنا اللي هنموت الاول، هو اللي هيتسنى ويصلي علينا ويترحم علينا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا اخواني اشد من السكلى واشد من اليتامى حال الصحابه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما رزقوا بشيء، ما رزقوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كانت الكلمة المشهورة: فكل مصاب بعدك جلل، ولا حاجة. أي مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، مصيبة كبيرة كانت موت النبي، فكان بتهون عليهم كل المصائب، يموت أبوه، يموت أخوه، يموت زوجته، يموت زوجها، كلها مصائب بالنسبة لهم هينة. كانوا بيتسلوا اللي يهون عليهم أي مصيبة أنهم يفتكروا أنهم إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ففجأة لحالهم بهذا الحال، مات النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهره. أنت القائد بعد الرسول، أنت اللي هتشيل كل اللي كان شايله الرسول. اللي كان يتشاكل مع زوجته يجري على الرسول، اللي يتشاكل مع ابنه يجري على الرسول، اللي يتشاكل مع أخوه يجري على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجأة مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت اللي مطلوب منك الدور ده، أنت اللي مكان النبي صلى الله عليه وسلم. مسؤولية كبيرة جدا. صحوات كده معايا المعنى ده يا اخواني؟ لا، ده مش دولة من الدول الإسلامية، ده المسلمين كلهم. كانش في حاجة اسمها دول لوحدهم ودول لوحدهم. أمة الإسلام الرسالة اللي هتستمر إلى قيام الساعة، أنت المسؤول يا أبا بكر. صدقت عائشة، نزل بأبي ما نزل، ما لو نزل بالجبال لهاضها. لهاضها كان فتتها. رضي الله عنه وارضاه. لا، خلي بالكم، ينضاف للاعباء الموجوده ديت عز كبير جدا جديد، ان العرب ارتدت. يعني يخرج من مكه ومدينه لا حواليه كده القبائل مرتد، ما بقوش مسلمين. يبقى مطلوب انك تبدا الموضوع من ايه؟ من جديد تاني في دعوه قبائل العرب. لا، ده مرتدين مش كافرين ابتداء، لهم وضع وليهم حكم، لابد ان يقاتلوا حتى يؤدوا الزكاة. اللي امتنعوا عن اداء الزكاة لازم يؤدوا الزكاة، واللي ارتدوا لا يرجعوا لسنة تقطع اعناقه. طيب، هم اكبر الصحابة من حوله حتى عمر. يعني لو كان هيركن على حد يبقى هو ده اللي شديد على الناس، امير المؤمنين عمر. عمر يأتي ويقول له كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إلى الله عصم عصم دمه وماله. قال له فاروق، بس هو على يقين ان هذا هو الحق، فيخرج وحده. موقف يا اخواني ينبغي ان يسجل للصديق. عشان كده بقول لكم من رحمة الله للأمة ان ولي الصديق خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف الصديق أكثر من أن تكتب، كما قلت لكم مجلدات، ارجعوا كتاب الدكتور الصلالي أو لغيرها من الكتب اللي اتكلمت عن سيرة الصديق رضي الله عنه، فإنه حقيق أن تدرس سيرته. أخواننا تاني أو للمهتمين بمواضيع التنمية البشرية يرجعوا في هذه السير الطاهرة ويأخذوا منها القواعد والأصول. خذ القاعدة من موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، من قول للنبي صلى الله عليه وسلم، من موقف للصديق، وتحتها اكتب الادلة والمواقف الشبيهة، وفي اخر المواقف اكتب بقى مواقف لفلان من غير المسلمين او لغيره او لغيره، لكن التأصيل عندنا في ايه؟ فقال له قال رسول الله. فاذا خلاصة القول في هذه المسألة، انصح ان يفرد بعلم، وقد افردوه، لكن اقول بعلم خاص بنا، تنمية البشرية للمسلمين بوصول الاسلام، تجعل هذه الوصول من كتاب الله وسنة رسوله، اول اصل الايمان بالله شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هي دي اللي ربنا اعز بيها العرب، وهي دي اللي رفع قدرهم. فعشان يبقى عندك تنمية بشرية وارتقاء بالنفس، اعلى مرتقى هو الشهادة. ثم بعد ذلك تستخلص من القواعد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى الشهادة رقم واحد، رقم اثنين النية، رقم ثلاثة متابعة السنة، دي قواعد واصول، هي دي اللي ترتقي بالبشر في الدنيا والآخرة. لكن من التقى بك في الدنيا بزعمه ثم أولجك النار، فأي مرتقى قد ارتقيت إذن؟ أو حرمك الجنة؟ فأنصحهم إخواني، واحد يفردوه بعلم، اثنين يجيبوا أصوله من القرآن والسنة، ثالثا يأتوا بالمواقف من حياة الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ثم بعد ذلك يزيلوا يجعلوا في الآخر خالص أي مواقف صحيحة مما كتبه الكفرة او غير المسلمين يجعل في النهاية تبعا. ثم بعد ذلك، كلام اللي يتكلموا في التنمية، ثم بعد ذلك يفردوا كتبا او ابوابا للاخطاء اللي وقع فيها الاخرين، احنا نصحح لهم. كتابنا مهيمن على كل شيء، قرآن، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مهيمنة على كل السنن. نيجي نقولها وقد قالوا كذا وده غير صحيح فإنه يربي الناس على الكذب، والمفهوم اللي قالوا ده غلط ده يربي الناس على العجب، ده مفهوم غلط لأنه هيولد بين الناس حسد وحقد، والمفهوم ده غلط علشان يخالف كذا وهيدخلوا النار، احنا اللي نعدل عليه. مش هم يحطوا لنا أصول والشباب يمشوا عليها. فتنمية البشر هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. مدة خلافة الصديق 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه يوم الاثنين زي مين؟ عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة. ثمان بقين يعني كم جمادة؟ 22 سنة 13 هجري، بعد مرض 15 يوما، مرض 15 يوم، فموته شبيه بموت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاثنين، في انه مرض في اخر ايامه رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يصلي بالمسلمين في اثناء هذا المرض، عهد ابو بكر من بعده الى عمر صلي بالناس، ايضا تشابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان قد عهد الى الصديق. وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرئ على المسلمين، عهد ابو بكر الى عمر، واللي كتب هذا العهد من؟ عثمان. فاقروا به وسمعوا له واطاعوا، وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة. 63 سنة السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه وقد فعل، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم. قبل أن نقول، أسئلة للمراجعة والتثبيت. احنا قلنا ان المفروض ان احنا هناخد الدرس اللي داخله، احنا خلصنا 4 مجلدات او اللي طبعا لهم مجلدين، وبقي دروس قليلة لانهاء هذا الكتاب، فعلشان نمتحن في الكتاب كله على الطريقة اللي اعتدتموها مني مش هبغيتكم بالكتاب كله، هنبدأ ناخد الدرس اللي داخله في اواخر الدروس، وناخد 3-4 دروس من الاول. يبقى انت تذاكر الدرس الجديد ومعاه 2-3 من الاول. واضح؟ احنا عندنا في الكتاب مقدمة طويلة قبل ان يبدأ في التوحيد. الاختبار سيكون في هذه المقدمة مع درس اليوم. اسمع، طبعا المقدمة احنا وضعنا لها اسئلة، اللي معاه الاسئلة اللي قلناها في اول 4 دروس يرفع ايده. 1 2 3 4 5 6 كويس، الله، عدد لا بأس به. صحيح ما كنتش متخيلها لا احد، لان احنا موضوع بقى كام سنة وكام؟ سنة ونصف تقريبا لينا، او اخيرا عن سنتين. فدي في ناس مهتمة هو 6 ومعاهم الاسئلة لغاية دلوقتي. ضيفوا اسئلة اليوم عشان ما نكونش على الناس بس، نكتب اسئلة اليوم، والمرة القادمة اللي فاتت الاسئلة نمليه الاسئلة ان شاء الله تعالى. ما اسم ابي بكر الصديق؟ واذكر 5 مناقب له مع ذكر الدليل. انا مسهل لك وقايل لك المناقب. صاحب رسول الله ورفيقه في الهجرة، ذكر النبي له واستشهاده به، من الأوائل الذين قامت عليهم الأمة، مسارعة في أبواب الخير، دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسنت دي بالأحاديث، ماشي؟ حديث واحد، احنا قلنا اليوم فوق من 30-40 حديث، حديث واحد في كل بند من هذه البنود. يبقى معاك كطالب علم، يبقى الصديق ليه 1 2 3 4 5؟ ها؟ عشان يجي واحد بيذم الصديق وبيشتم الصديق من الشيعة، يبقى انت عندك أدلة تقول له كيف وقد قال رسول الله كذا، كيف وقد ورد في القرآن كذا. فلو ما كانش معاك من 100 دليل او 200 دليل 10 أدلة، 5 في السؤال اللي هم مناقب، والسؤال اللي بعد اذكر دليلا على تفضيل الصحابة وتقديمهم للصديق رضي الله عنه. الصحابة كانوا بيفضلوا الصديق ويقدموا الصديق ولا يقدم عليه احد، ده دليلا على همته العالية، دليل على انه مبشر بالجنة، دليل على أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، أذكر ثلاثة أحاديث كانت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلاف الصديق بعده. أذكر ثلاثة أحاديث كانت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لاستخلاف الصديق بعده. السؤال الخامس، بويع الصديق بيعتان، بويع الصديق بيعتان، ده عنوان السؤال. ألف، كيف كانت بيعته في سقيفة بني ساعدة؟ الحديث الطويل في البخاري اختصره في 3-4 أسطر. اللي من طلبة العلم عنده همة عالية وهيحفظ الحديث كله صفحتين ثلاثة جزاه الله خير، ربنا يفتح عليه. اللي ما يقدرش يلخص القصة دي كلها يبقى حافظها كده في 3-4 أسطر، 3-4 نقاط، واضح؟ ب، أين كانت البيعة الثانية؟ كانت فين يا أخوان؟ كانت في المسجد. يبقى الأولى كانت في سقيفة بني ساعدة والثانية في المسجد. السؤال الثالث، بايع علي رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه مرتين، ألف أذكرهما، باء كيف توجه، كيف توجه قول القائل افتح قوس ولم يكن بايع تلك الأشهر، ولم يكن بايع تلك الأشهر التي كانت بعد اجتماعين في سقيفة بني ساعدة، بني ساعدة، ده أنا اللي بشرح لكم مش السؤال بيقول كده. في قائل يقول لم يكن علي بايع تلك الأشهر، وده جزء من حديث في الصحيح. إزاي توجه قول القائل رغم أنه بيقول أنه بايع مرتين، مرة في سقيفة بني ساعدة وهنا يقول لم يكن بايع تلك الأشهر، كيف توجه هذه المقولة؟ ده درس المرة الماضية. جيم، وكيف ترد على الرافضة في ادعائهم أن عليا لم يرضى بخلافة الصديق؟ كيف ترد على الرافضة في ادعائهم أن عليا لم يرضى بخلافة الصديق؟ ده كله تبع السؤال الثالث في بيعة علي رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه. السؤال السابع والأخير، ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق، وارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم. ارتد في حياة النبي ثلاث فرق، وارتد بعد وفاته خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم. السؤال الأول، ألف في هذا السؤال، اذكر الفرق التي ارتدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر رؤساءهم وكيف تم القضاء عليهم والتخلص من فتنته اللي كانوا في حياة النبي. باء، بين موقف الصحابة من المرتدين اولا واخرا، موقفهم في الاول كان ازاي وفي الاخر كان ازاي. جيم، بين موقف الصديق من المرتدين. هذه سبعة أسئلة لدرس اليوم، وإن شاء الله تعالى المرة القادمة الاثنين القادم أملي عليكم، نسأل الله أن يذكرني. إخواني فكروني في درس الفجر يوم الاثنين إن شاء الله، فكروني هنجيب الأسئلة الخاصة بأول أربع دروس قلناهم كانوا في مقدمة معالج القبر. يا ريت إخواني الاهتمام، الاهتمام دي عقيدة المسلمين، دي عقيدة المسلمين اللي لما فقدوها ونسوها اجترأ عليهم اليهود وغيرهم، هذه عقيدتهم التي نؤمن بها ونسأل الله عز وجل أن نلقاه عليها. لما نسينا هذه العقيدة أو تناسيناها أو غفلنا عنها ظهرت الفتن بنأصل بالأصول. فاليوم كان تأصيل للصحابة، إيه معنى الصحابة؟ ايه معنى ابو بكر الصديق؟ من ابو بكر الصديق؟ ايه منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة؟ ايه منزلته في الدين؟ قامت الامة كلها على شخص ابي بكر مرتين، مرة في اول الدعوة اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولولاه بفضل الله ورحمته ما قامت الامة، ما قامت الأمة حتى نعرف موقفنا تجاه من يريد إسقاط الصديق، من أراد الطعن في خلافة الصديق أو في شخص الصديق، هدم للشريعة، هدم للدين، هدم للعقيدة. وعشان كده العلماء كما قلت لكم مرارا يكتبون فضائل الصحابة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد نرد به فرقا كثيرة رافضة وناصبة. وزي ما في ناس غلت في آل البيت، في ناس كرهت آل البيت الناصبة وعادوهم وقتلوهم أو وقاتلوهم من أول الدعوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلت الحسين وأمثاله. فيكون هذا اعتقاد، هذا اعتقاد مش مسألة فقهية بيختلف فيها العلماء، لا دي مسائل اعتقادية فيش خلاف بين أهل العلم. يعني مش في قول للشافعي في أبو بكر وقول المالك وقول لأبي حنيفة وقول للثوري وقول للأوزاعي، لا لا مفيش قول، في أقوال الفرق الضالة، يبقى معروف الناس ما فرق ضالة عشان القلب بعد كده يتجن وينضبط ويعرف يقاتل تحت أي راية ومن يواجه وأين تكون العداوات ولمن يكون ولاؤه وممن يكون براؤه. دي مسائل يا اخوان لما بيتكلم فيها الناس اليوم بتجد المسلمين اصواتهم بتعلو وبتتفاوت اقوالهم رغم انها عقيده، المفروض لهم كلمه واحده، هي كلمه واحده عند اهل العلم، ولكن الرعاع ومن لا فقه لهم ولا علم يرفعون اصواتهم، صحفيين واخباريين كل يتكلم بما شاء، وعلمانيين كل من هب ودب. فيا اخوان مسائل الاعتقاد ما ينفعش تقول انا مش عارفها، ما ينفعش تقول انا مش فاضي. فهذه فرصة، احنا درسنا كتاب من اجمع الكتب في الاعتقاد، وبدأنا هو لسه ثاني هنراجعه من اول ثاني في خلال اسئلة او في صورة اسئلة. فلو لم تنتهز هذه الفرصة فمتى اذا؟ اسأل الله عز وجل ان يقوي ايماننا وان يثبت اعتقادنا وان يردنا اليه ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لطالب العلم منزل وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال في كل مجلس علم. لطالب العلم منزل وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.